بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فادل سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 45، الحديث في أقوال الطوائف في مسألة اللفظ. المبحث 5، بيان مذهب السلف في اللفظ بالقرآن والآثار الواردة عن السلف في ذلك. مذهب السلف والأئمة الكبار الذين حدثت في وقتهم هذه المسألة أنه لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فإنه في كلا الإطلاقين خطأ. وقالوا القرآن كلام الله وحيه وتنزيله، منه بدأ وإليه يعود، بحروفه ومعانيه، ليس الكلام الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وأن القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تولي وقرئ وحفظ. وأما أفعال العباد وأصواتهم وحركاتهم فهي مخلوقة، وإذا قرأ العبد القرآن فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا منشئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. وإنما منع الأئمة إطلاق أن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لما تقدم شرحه من أن اللفظ ونحوه من المصادر وأسمائها قد يراد بها الفعل والحركة، وقد يراد بها المفعول أي الملفوظ المقروء، وقد يراد بها مجموعهما. ولا شك أن المقروء هو كلام الله عز وجل الذي تكلم الله به، وكلامه صفة من صفاته، ولا يكون من صفات الله شيء مخلوق. وسمع جبريل كلام الله ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه على الناس وبلغهم ما أوحى الله إليه. فإطلاق القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق واللفظ قد يراد به الملفوظ كما سبق أو مجموع المعنيين يتضمن أن المقروء الذي نزل به جبريل مخلوق، وهذا هو كلام المعتزلة الجهمية القائلين بخلق القرآن، فيكون من أطلق هذا تضمن كلامه قول الجهمية. وإطلاق القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق لا يجوز، وهو بدعة منكرة، ولذلك بدع الأئمة من قال بذلك وأنكروا عليه، فهو وإن كان يتضمن نفي الخلق عن كلام الله تعالى وهذا حق، ولكنه يحتمل معنى باطلا آخر، وهو أن فعل العبد وحركته الذي هو تلفظه غير مخلوق، وهذا لا شك في بطلانه، ولذلك نهى الأئمة عن كلا الإطلاقين. وأما مع التفصيل والبيان الرافع للإجمال فلا محذور ولا إشكال، كما تقدم في مبحثي قاعدة السلف في الألفاظ المجملة والتفريق بين اللفظ والملفوظ. والآثار الواردة عن السلف والأئمة الذين أدركوا هذه المسألة كثيرة. قال عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء وأن يقال لفظي به مخلوق أو غير مخلوق. انظر السنة لعبد الله الجزء الأول 165-166. وقال يعقوب الدورقي: قلت لأحمد بن حنبل: هؤلاء الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، فقال: القرآن على أي جهة كان لا يكون مخلوقا أبدا. قال الله تعالى: وإن أحدهم من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد. فقلت له: إنما يدور هؤلاء على الإبطال والتعطيل. قال: نعم. انظر السنة الخلال الجزء 775-76. وقال أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري المتوفى 244 للهجرة: يا أبا عبد الله، هذا الأمر الذي قد أحدثوه تشمئز منه القلوب، والناس يسألوننا عنه، يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق. قال أبو عبد الله بالانتهار منه: هذا كلام سوء رديء خبيث لا خير فيه. قال له أبو موسى: أليس نقول القرآن كلام الله ليس مخلوقا على كل حال وبجميع الجهات والمعاني؟ قال: نعم، وكل ما تشعب من هذا فهو رديء خبيث. انظر السنة الخلال الجزء 87. وقال أبو إسحاق الهاشمي: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل: إذا قالوا لنا القرآن بألفاظنا مخلوق، نقول لهم ليس هو مخلوق بألفاظنا أو نسكت؟ فقال: اسمع ما أقول لك، القرآن في جميع الوجوه ليس بمخلوق. ثم قال أبو عبد الله: جبريل حين قاله للنبي صلى الله عليه وسلم كان منه مخلوقا، والنبي صلى الله عليه وسلم حين قاله كان منه مخلوقا، هذا من أخبث قول وأشره. ثم قال أبو عبد الله: بلغني عن جهم أنه قال بهذا في بدء أمره. انتهى. انظر الإبانة لابن بطة القسم الثالث الرد على الجهمية الجزء الأول 337 رقم 142. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هالك: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وقال أرأيت جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلى عليه تلاوة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كان مخلوقا ما هو بمخلوق. انظر مسائل الإمام أحمد لابن هانئ الجزء الثاني 250-53. وسأل يعقوب الدورقي الإمام أحمد عمن قال لفظنا بالقرآن مخلوق كيف تقول في هذا؟ قال لا يكلم هؤلاء ولا يكلم هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه تصرف وعلى أي حال كان. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس أخرجه مسلم في المساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي، هذا قول جهم على من جاء بهذا غضب الله أخرجه البطة في الإبانة الجزء الأول 344 رقم 152. وقال محمد بن زهير القرآن كلام الله غير مخلوق على جميع الجهات أخرجه البطة في الإبانة. فهذه بعض الآثار والنقول عن السلف في إنكار مقالة لفظ بالقرآن مخلوق، وكذلك أنكر أهل العلم على من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق وشددوا في هذه المقالة وأمروا بهجر من قال بها وبدعوه، وكذبوا من نقل عن أحمد أنه قال ذلك، وقالوا ما قاله أحمد وغيره ما سمعنا عالما قال بهذا، وقد نقل هذا الكلام عن أحمد جمع من أصحابه ومن أعرف الناس به، كما قال إسحاق بن داود نحن نقتدي بمن مات، أحمد بن حنبل إمامنا وهو من الراسخين في العلم يقول ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، انظر السنة للخلال الجزء 705. وقال يعقوب الدورقي القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع محدث يهجر ولا يكلم ولا يجالس، لأن القرآن صفات الله وأسماؤه، والقرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق، ومن حكى عني أني رجعت عن تبديع من قال هذا فهو كذاب، انظر السنة الخلال الجزء 707. وقال الخلال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت علي بن شعيب صاحب شعيب بن حرب يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، وما نعرف اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق، ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فلا نكلمه ونهجره. قلت له فأدركت أحد من العلماء يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أو صوتي بالقرآن غير مخلوق؟ قال معاذ الله، ثم قال قد قال لي رجل بضده، فقلت له علينا أن نقول بضد الشيء. انظر السنة الخلال الجزء 710. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.